بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإليكم الدرس 25 من دروس شرح الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية. بعض أحداث السنة 9 من الهجرة. قال الناظم عليه رحمة الله: وعمل المنبر غير مختفي، وحج عتاب بأهل الموقف، ثم تبوك قد غزا في 9، وهد مسجد الضرار رافعه، وحج بالناس أبو بكر وثم، تلا براءة علي وحتم، ألا يحج مشركون بعد ولا يطوف عار ذا بأمر فعيلا، وجاءت الوفود فيها تترى، هذا ومن نساه آل شهرا، ثم النجاشي ينعى وصلى عليه من طيبة نال الفضل. ذكر الناظم رحمه الله تعالى بعض أحداث السنة 9 من الهجرة. وقبل ذلك حدث عظيم فيه معجزة فاخرة للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو معجزة حنين الجذع. قال: وعمل المنبر غير مختفي، وعمل المنبر غير مختفي. معنى عمل المنبر أي صنع للنبي صلى الله عليه وسلم المنبر، وجعل في مسجده الذي يخطب فيه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يخطب على هذا المنبر الذي صنع له، وكان قبل ذلك يخطب على جذع، على جذع، كانت خطبته على جذع قبل أن يصنع له المنبر. قال ابن الأثير: وفي سنة 8 عمل منبر النبي صلى الله عليه وسلم فخطب عليه، وكان يخطب إلى جذع فحن الجذع حتى سمع الناس صوته، فنزل إليه صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن، وهو أول منبر عمل في الإسلام. انظر أسد الغابة. وكذلك تاريخ الإسلام للذهبي. وعمل المنبر غير مختفي، أي في مكان واضح بين ظاهر في المسجد، فحن الجذع، هذا الجذع حن، أي صدر له صوت فيه حنين، حين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وتركه. قال بعض من نظم في السيرة: وإن في أمر حنين الجذع لقامعا للشك أي قمع، كان النبي قبل وضع المنبر يخطب في مسجده المطهر، فيما رووه قائما لجذع، فاسمع عجيبا بان أي سامع، لما نأى عنه غدا ينتحب مثل بكاء الطفل هذا عجب، وجاء أيضا أنه تصدع وانشق وجدا وأسا وجزع حتى لقد بكى له الأقوام فهكذا الولوع والغرام. فجاءه نبينا والتزمه فسكن الجزع وقيل كلمه. جاء في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. قال: فعملت له المنبر. فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال: فبكت على ما كانت تسمع من الذكر، بكت على ما كانت تسمع من الذكر، خشبة بكت على الذكر الذي كان يقال فوقها من النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم: فقال: قد بكى لفقد الذكر، وكان باكيا سجيس الدهر، لكنني التزمته فسكن، أليس هذا عجبا مبينا؟ يا عجبان، تبكي لفقد الذكر خشبة ليس هداها تدري، ونحن في بطالة تمد إلى ما هذا الهزل، أين الجد؟ خشبة تبكي لفقد الذكر ونحن في غفلة عن الذكر. صلى الله على نبينا المصطفى. قال الناظم رحمه الله: وحج عتاب. عتاب هو عتاب ابن أسيد رضي الله عنه، حج بالناس في هذا العام آخر العام الثامن من الهجرة. قال ابن حجر: في الإصابة، الإصابة في تمييز الصحابة، أسلم يوم الفتح، واستعمله النبي عليه الصلاة والسلام على مكة لما سار إلى حنين واستمر، وقيل إنما استعمله بعد أن رجع من الطائف وحج بالناس سنة الفتح، حج بأهل الموقف. قال ابن كثير: فكان أول من حج بالناس من أمراء المسلمين، أو كان أول من حج بالناس من أمراء المسلمين. وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء. فالرجل أسلم يوم فتح مكة وفي نفس السنة حج بالناس، وهذا فضل الله. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى معدداً بعض أحداث السنة التاسعة من الهجرة: ثم تبوك قد غزا في التاسعة وهد مسجد الضرار رافعة، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام غزا في السنة التاسعة من الهجرة غزوة تبوك. غزوة تبوك، فغزوة تبوك التي ذكرت في سورة التوبة كانت في السنة التاسعة من الهجرة، وكانت في زمن عسرة من الناس وجذب من البلاد، وحين طابت الثمار والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون خروجهم على تلك الحال وكان النبي عليه الصلاة والسلام قلما يخرج في غزوة إلا كنا عنها بغيرها، إلا ما كان من غزوة تبوك لبعد المسير وشدة الزمان، وهذه آخر غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة كنا بغيرها، أي ورى، يشير إلى الصحابة أنه سيخرج إلى بلاد كذا وكذا، بينما هو يريد الخروج إلى غزوة معينة مخالفة لما قال، وهذا للتعمية على العدو، فقد يكون بعض العيون في صفوف الناس يستمعون يريدون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يكني ويوري بغير الغزوة التي يريد أو بغير المكان للتعمية على العدو، إلا غزوة هذه الغزوة وهي غزوة تبوك، إلا غزوة تبوك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم وعيّن لهم المكان، وذلك له سبب واحد، وهو أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم أن هذه الغزوة غزوة عسيرة، وأن المكان بعيد والبلاد بعيدة، فعين هذه الغزوة وأنها إلى بلاد تبوك لغزو الروم، وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الروم قد جمعت جموعا كثيرة بالشام، وأن هرقل قد أعطى جنده رزق سنة، وجاءت معه لخم وجذام وعاملة وغسان، وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء، فكان هذا أول تهديد لمملكة الروم من النبي صلى الله عليه وسلم. ووقعت في هذه الغزوة وقائع عظيمة وأحداث كبيرة، وفعل فيها المنافقون ما فعلوا، وبان معدن بعض الصحابة رضي الله عنهم الصافي في هذه الغزوة، وظهر فيها المنافقون ظهورا واضحا، وسميت هذه الصورة وهي صورة براءة وصورة التوبة بأسماء أخرى كالمقشقشة والمبعثرة والفاضحة، لأنها فضحت المنافقين وكشفت عن أسرارهم. قال الناظم: ثم تبوك قد غزا في التاسعة، ففي هذه السنة غزا النبي صلى الله عليه وسلم تبوك. يقول الحافظ ابن كثير في الفصول: ولما أنزل الله على رسوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، لما نزلت ندب النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب إلى الجهاد، وأعلمهم بغزو الروم، وذلك في رجب من سنة 9، وكان لا يريد غزوة إلا ورى بغيرها إلا غزوته هذه، فإنه صرح لهم بها ليتهيئوا وليتأهبوا لشدة عدوهم وكثرته، وذلك حين طابت الثمار، وكان ذلك في سنة مجذبة، فتأهب المسلمون لذلك. ولما انتهى إلى هناك لم يلقى غزوا، ورأى أن دخولهم إلى أرض الشام بهذه السنة يشق عليهم، فعزم على الرجوع. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: وهد مسجد الضرار رافعه، وهد مسجد الضرار رافعه. مسجد الضرار مسجد بناه المنافقون، وبنوه للإضرار بالمسلمين وللتفرقة، لما رأوا الإسلام يكثر وينتشر، ولما رأوا أن المسلمين يأخذون دينهم من المسجد بنوا هذا المسجد وهو مسجد الضرار. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحرقه وهدمه. يقول أهل السير: ثم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل بي ذي أوان، وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا: يا رسول الله، إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. فقال: إني على جناح سفر وحال شغل، ولو قد قادمنا إن شاء الله لأتيناكم فصلينا لكم فيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هدم هذا المسجد لقول الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، أي إنما اتخذوه من أجل الإضرار بالمسلمين ومن أجل التفرقة ومن أجل تشتيت صف المسلمين، واتخذوه كفرا لا إيمانا، وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم هذا المسجد وحرقه ودكه، وهد مسجد الضرار رافعه، أي رافعان لهذا الضرر الذي بني هذا المسجد من أجله. قال الناظم رحمه الله: وحج بالناس أبو بكر وثم، تلا براءة علي وحاتم، أن لا يحج مشركون بعد ولا يطوف عار ذا بأمر فعل. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة أمر على الناس أبا بكر الصديق ليحج بهم في هذه السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحج إلا في السنة العاشرة، وقد فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، وأمر أبا بكر أن يحج بالناس في السنة التاسعة من الهجرة، فحج بهم أبو بكر رضي الله عنه، وتلا سورة براءة أو صدر براءة، وهي قول الله تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، لأن المشركين كانوا قبل هذا يحجون بيت الله الحرام ويطوفون بالكعبة عراة ويفعلون فيه بعض الأمور التي لم يقرها الإسلام، فجاء التغيير وجاءت الشريعة برفض ذلك كله، وهذه البنود التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تتلى وأن تقرأ على الجموع في ذلك المكان الطاهر. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين، بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب، بعث عليا بأبي طالب بعد ذلك بهذا الأمر، وأمره أن يؤذن ببراءة، أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي يوم النحر في أهل منى ببراءة، وأن لا يحج بعد العام مشركون ولا يطوف بالبيت عريان. ثم قال الناظم رحمه الله: وجاءت الوفود فيها تترى، هذا ومن نساه آل شهر. في هذه السنة التاسعة من الهجرة كثرت الوفود، الوفود الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الإسلام من كل القبائل، فكانت هذه السنة سنة الوفود، كما قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان هذا الأمر، وكثرة الوفود وانتشار الإسلام ودخول الناس في الإسلام أفواجا دليلا على قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما فهم ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وجاءت الوفود فيها تترى، أي تتتابع وفدا بعد وفد، يسلمون ويذعنون لأوامر الله عز وجل لما رأوا الإسلام انتشر وعلموا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وهذا ومن نساه آل شهر. آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، كما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام آل من نسائه شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا أو راح، قيل له: إنك حلفت ألا تدخل شهرا، قال: إن الشهر يكون 29 يوما. ومعنى آل من نسائه أي حلف عليه الصلاة والسلام ألا يدخل عليهن شهرا كاملا، كما قال الله تعالى: وللذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر. فهذا هو الإيلاء. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: ثم النجاشي ينعى وصلى عليه من طيبة نال الفضل. النجاشي كان له فضل عظيم في استقبال المهاجرين إلى الحبشة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولما أتاه بعض كفار قريش ليردوا هؤلاء المهاجرين أبى ذلك وحلف ألا يسلمهم إليهم، فكان هذا فضل عظيم لهذا الرجل الكريم النجاشي الذي ستر وكتم إسلامه. لما توفي النجاشي نعاه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه صلاة الغائب، ثم النجاشي نعى وصلى عليه من طيبة نال الفضل. صلى عليه من طيبة أي في المدينة المنورة وقد نال الفضل العظيم. والنجاشي ملك الحبشة الذي هاجر إليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم مرتين، الهجرة الأولى والهجرة الثانية كما تقدم معنا. فنعى النبي صلى الله عليه وسلم موت النجاشي، وهذا من وحي الله عز وجل ومن صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر صحابته بوفاته وصلى عليه صلاة الغائب من المدينة المنورة من طيبة نال الفضل. فنال هذا الفضل من المدينة، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه فيها وخلفه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم. في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. فهذه أبرز أحداث السنة التاسعة، وفي كل حدث أحداث أخرى كغزوة تبوك ففيها كثير من الأحداث. وقبل ذلك كانت هناك سرايا بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة إلى بعض البلاد، والله الموفق والهادي إلى الصواب، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.